ها هم يتجمعون مرة أخرى، وفي لحظة فقدان للذاكرة، ذاكرة الأمة المؤمنة، يضيع الحلم وتتدنس شوارع القدس بأقدام الغزاة من جديد، والطهر يغرق بالدماء. نلملم في القيد ذكرى حزينة، وجرحا تلوى يلف المدينة، وجرحا تلوى يلف المدينة. إلى أين تمضي بدمع الصغير؟ إلى أين والعين ترنو كثيرا؟ إلى أين تمضي بدمع الصغير؟ إلى أين والعين ترنو كثيرا؟ إلى بيت جد أضاع سطورا، حزين يوالي الخيام شعورا. إلى بيت جد أضاع سطورا، حزين يوالي الخيام شعورا. قلب نار وآه أسيرا، وفي القلب نار وآه أسيرا. إلى أين تمضي ببحر الدماء؟ يموج يخضب وجه السماء. إلى أين تمضي ببحر الدماء؟ يموج يخضب وجه السماء، يجيش بصدرك قهرا